لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سلم، وبعضهم جعله موقوفا وبعضهم لم يصل له إلا الموقوف، رواه الإسماعيلي مرفوعا متصلا، ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن داود المكي عن موسى صرح برفعها أيضا. والحديث في الأصل مرفوع أخرجه مسلم، فمن رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن عمر، يعني بالسند عن ابن عمر، فقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من طريق موسى بن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله هو ابن عمر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فذكر هذا الحديث. أعور العين اليمنى في رواية غير أبي ذر، رواية اللي بتاعتنا أعور عين اليمنى، إضافة الصفة للموصوف مثل مسجد الجامع. مسجد الجامع يعني المسجد الجامع. كأنها عنبة طافية، سيأتي الكلام على عند الحديث السادس عنده. وأنا أقول إيه؟ أعور عين اليمنى، مين هو؟ يعني الدجال. دي وقعت في رواية الإسماعيلي. مين هو أعور عين اليمنى؟ مش مذكور في هذا الحديث عند الجميع. وقع في رواية الطبراني في أوله: الدجال أعور عين اليمنى. عندنا النسخة اللي فيها، اللي عندنا ما فيهاش قول ابن إسحاق. قال البخاري: وقال محمد، وقال ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق صاحب المغازي. يقول عن صالح بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف، هو أخو سعد بن إبراهيم، عن أبيه اللي هو إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال: قدمت البصرة، أراد بهذا التعليق ثبوت لقاء إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف لأبي بكر، لأن إسناد الحديث الذي يليه بعد ذلك، الحديث الثالث ده سبق شرحه على أنه كان الثاني أو الثالث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله رحمه الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر. إبراهيم ابن سعد أبيه سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده جد إبراهيم ده هو إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. السند يقول عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فهو بيقول بقى مين اللي لقي أبي بكر؟ إبراهيم ابن عبد الرحمن اللي هو جد إبراهيم ابن سعد. يقول أراد بهذا التعليق اللي هو مش موجود عندنا ثبوت لقاء إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف لأبي بكر لأن إبراهيم مدني، وقد تستنكر روايته عن أبي بكر لأنه نزل البصرة من عهد عمر إلى أن مات. فهو بيقول إيه اللي خلى إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف يقابله؟ أنه راح البصرة. قال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملك. بيقول هذا التعليق وصله الطبراني في هذا السند بقيته. فقال فلقيت أبا بكر فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلها فيرد على بابها ملكا مسلطا بالسيف فيرده عنها. يعني الدجال الشيخ يرى الملائكة. في هذا الموضع كما رأى الكفار هل يرى الدجال الملائكة؟ نقول كما رآها المشركون الكفار في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب وفي غزوة حنين، يرونها في الصورة التي يريد الله عز وجل أن يروها. هنا قلت مش موجود، لا هو موجود بس بعد الحديث اللي بعديه اللي هو تعليق ابن إسحاق اللي هو قال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ما كانش مستقل، اختلف الترتيب في ترتيب الأحاديث في الباب ده كتير جدا عن النسخة اللي من إيدينا. احنا بقى عندنا حديث ده الحديث السادس اللي هو عنده الخامس. قال البخاري وحدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا أورده هنا وذكره مطولا في كتاب الجهاد من طريق معمر الزهري بهذا السند وأوله أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. القصة بطولها: فيه خبأت لك خبيئة، فقال ابن صياد هو الدخ، أي آية الدخان. النبي عليه الصلاة والسلام خبأها إما بأن قرأها سرا في نفسه، وربما سمعها بعض الشياطين الذين أبلغوا ابن صياد بذلك، أو أحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فأيضا سمعها بعض الشياطين الذين يأتون ابن صياد. كنا ابن صياد غلام من غلمان اليهود بالمدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، والظاهر أن هذا قبل أن يخبره تميم الداري بما رأوا في الجزيرة في البحار، في أحد البحار قبل المشرق، وأنهم رأوا إنسانا مكبلا وقال لهم إنه المسيح. وروى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن تميم، وكان نصرانيا فأسلم، وقال: حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن الدجال. فابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال. هو بلا شك دجال من الدجاجلة، لكن ابن صياد الراجح أنه ليس هو المسيح الدجال، لأنه ولد له، والمسيح الدجال لا يولد له، وقد دخل مكة والمدينة، ولد بالمدينة ودخل مكة يعني حجة وأسلم يعني بعد ذلك. قال: وفيه في الحديث اللي في كتاب الجهاد: فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تقدر عليه، لن تتمكن منه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في ذلك. يعني إذا كان هو الدجال قبل ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له فلن تمكن من قتله، لأنه له فتنة لابد وأن تقع، وإذا ما كانش هو فهو طفل في ذلك الوقت، صبي لا يجوز قتله، فلا خير في ذلك. قال ثم ذكر بعده: قال ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى من النخل ليفجأه، يعني لينظر ماذا يقول، لعله يعرف شيئا من حاله، كان يدندن بكلام غير مفهوم. ذكر القصة الأخرى وفيها أتاه وهو مضطجع في قطيفة، يعني على قطيفة، وفيها: لو تركته بين، كأن حد هاجه أو يعني ارتفع صوته، قال تركته، لو تركته أمه، قالت نادت عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركته بين. ثم ذكر بعده: قال ابن عمر: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. الحديث اللي هو الحديث الذي ذكرناه عن البخاري: أثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال. ومن الحاجات العجيبة إن عين ابن صياد في كبره نتأت، طلعت وأصبح فيه عور، ولذلك ضربه ابن عمر ضربا شديدا لما قال له: ماذا صنعت عينك، أو كيف صنعت عينك، متى حدث لها ذلك؟ فقال: لا أدري. فقال لا تدري وهي في رأسك، فجعل يضربه بعصا حتى تكسرت عليه وانتفخ ابن صياد حتى سدت السكة، سد الطريق. انتفاخ حقيقي يعني؟ محدش عارف ازاي كان انتفاخه، بس هو سد الطريق. نعم. وقالت حفصة لابن عمر رحمك الله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج حين غضبة يغضبها؟ يعني برضو كان في بعض الصحابة لغاية ما كبر ابن صياد كده عندهم إيه شك في ذلك، خصوصا إن أباهم يعني أبو حفصة وأبو ابن عمر اللي هو عمر بن الخطاب كان بيقسم أنه الدجال على غلبة ظنه. يبدو ذلك. انتبهش لبعض الأشياء، لأن حديث أبي سعيد الخدري ده مش موجود إلا عن أبي سعيد. ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وها أنا قد أسلمت؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يولد له وقد ولد لي؟ طب ليه الأنبياء السابقين لم يخبروا بأن الدجال أعور؟ الذي يظهر والله أعلم، يعني لدم شيء لم يخبره نبي قبله، إن عينه تكون عورت في هذا الوقت. يعني الأنبياء السابقين ما كانش عين الدجال أصابها العور، زي ما ابن صياد أصاب عينه العور لما إيه؟ لما كبر. فلذلك يمكن أن يكون هذا بسبب أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أصابه عور العين أو قبل زمنه، وهذا دليل على قرب خروجه. ما نعرفش هل كان موجودا في أثناء الأنبياء السابقين، ما نعرفش. ها كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد. ابن صياد بعد كده اختفى ولا مسلم؟ ابن صياد اختفى بعد ذلك ولم يدر عينه، إلا أن ابن صياد قال إني لا أعلم أباه وأمه وأين هو، ولو عرض علي ما رفض. ده دليل على إنه دجال، إنه يرضى بالكفر ويرضى بأن يكون هو صاحب الفتنة. وبيتكلم عن المعاصي دجال. طيب الأنبياء بيحذروهم زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هيبقى فيه يأجوج ومأجوج، هم لك هيطلعوا وهم لسه ما طلعوش، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بفتن وزلازل قبل أن تقع. فالإنذار ده حتى يحذر الناس على أنفسهم. وقال جمع هذه الأحاديث في أواخر كتاب الجهاد في باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، لأنه كان صبي والرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أني رسول الله. الدجال ابن صياد قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له أشهد أنك نبي الأميين، أنك نبي الأميين. كعادة يهود الذين كانوا في المدينة لما أتاهم ما يعرفون من صفة النبي صلى الله عليه وسلم المولودة عندهم في التوراة أقروا بنبوته للعرب وليس لعموم الناس فكفروا. يبقى الكتابي بمن بذلك الصبيان المميزين يعرض عليهم الإسلام بأن يدعوا إلى شهادة أن محمدا رسول الله. وإذا كان ممن يقر بأنه رسول الله إلى الأميين فإسلامه أن يقر بأنه رسول الله إلى الناس كافة وأن يتبعه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. قال زاد في الوقت معمر: لقد أنذره نوح قومه. وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي عبادة بن الجراح السنة والترمذي: لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال. وعند أحمد: لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده. وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت، وأن عيسى يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة المحمدية. والجواب أنه كان وقت خروجه أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح ومن بعده. يعني الحاجات دي إحنا اللي عرفناها، بأن سينزل عيسى بن مريم وسيقتله وسيحكم الأرض بعد قتله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. التفصيل يعني في حاجات الأنبياء أبلغوا بأن هناك فتنة المسيح الدجال قبل قيام الساعة، بس ما عرفوش إلا قبلها. قال: فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه، فحذروا قومهم من فتنته. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه: يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه فأخبر بذلك. وهذا الكلام أولا فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يموت، كما يعني أنه وقت أن أخبر بهذا الحديث كان الأمر محتملا عنده، لأن علامات الساعة الكبرى كعقد انفرط فتقع حباته متتابعة، فأشراط الساعة الكبرى تحدث بسرعة، وأكثر الناس يعني غير متأهلين لها. سيقتلهم المسيح، مش هو ده يكون ضد المانع أن الرسول عليه السلام يكون في ذلك الوقت، مفترض أن يكون حي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك يموت وينزل مسيح الدجال بعد ذلك. أنا بقول لحضرتك المسيح الدجال، الرسول عليه السلام في ذلك الوقت الذي أخبر فيه ذلك كان عنده احتمال أنه يخرج وإيه والرسول حي، ويعلم نفس الحديث أن الحديث ده ناس بن سمعان فيه أنه هو إيه يقتله عيسى بن مريم، فما فيش مانع أنه هو يموت النبي عليه الصلاة والسلام فيما بين ذلك. الخلاصة أن فيه أشياء علمها النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات، وفي أشياء لم يعلمها في أوقات. وأنا بيرجح أصلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه أن وقته بعده. قال ابن العربي: إنذار الأنبياء لقومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها للأمم للأقوام حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد، وكذلك تقريب النبي صلى الله عليه وسلم له زيادة في التحذير. تقريب النبي عليه الصلاة والسلام لهم يعني إيه؟ إخبار أنه قد اقترب، كما قال حتى في حديث مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما غداة الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يعني إحنا نقول هو هيطلع من هنا، هيطلع من وراء النخل ده، لأن هو قرب ذلك إيه جدا، خفض فيه ورفع صوته حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم لما عرف ذلك في وجوههم لأهم خايفين قوي مرتبكين، فقال غير الدجال أخوفني عليكم. يعني فتنة الدجال ظاهرة، في فتن أخرى ليست ظاهرة، يخاف عليهم الشرك الأصغر، يخاف عليهم الأئمة المضلون المضلين من علماء السوء وعمراء السوء وعباد السوء، هؤلاء أئمة الناس. قال وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين. قوله ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، قيل إن السر في اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه المذكور، مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال، أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها من الأمم ممن تقدم من الأمم، ودل الخبر على أنه علم كونه، أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة، كان طوي عن غير هذه الأمة كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة. يعني بيقول الأمم السابقة ما كانوش يعرفهم إنهم هي إيه، إن هو الدجال هيخرج في أنهي أمة. قوله صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن الله ليس بأعور، إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة، لكن العور أثر محسوس، لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي، ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية اللي بيسموها عقلية، يعني الأدلة الكلامية أدلة ضعيفة عقليا. قال فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن النقص علم أنه كذب. وطبعا هم بيقدروش يعني يستدلوا بالحديث على وجهه، إنهم لا يثبتون العينين، إن حديث إن ربكم ليس بأعور فيه إثبات الإيه العينين، وده عندهم من سمات الحدوث، ونعوذ بالله من هذا المنكر أو هذه البدعة، لأنه كان الواجب إن صفة النقص هي التي تدل على أنه ليس هو الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له عينان وليس بأعور. زاد مسلم في رواية يونس والترمذي في رواية معمر قال الزهري فأخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يومئذ للناس وهو يحذرهم تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ده حديث واضح جدا يدل على كذب الصوفية الضلال وأصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أنهم يرون الله في اليقظة. فضلا عمن يزعم أنه هو كل هذا الوجود المشاهد، فهو يرى ربه لأنه يرى نفسه وغيره، ويرى النار التي يعبدها المجوس، وهو بيزعم أنه كل ده هو إيه هو الله. والراجل الضال اللي بيقول تفتكرش ان انت اللي بتعبد ربنا، ده ربنا الذي عبد نفسه بنفسه لنفسه. طب ما انت شايف نفسك، وطبعا المسائل دي مش هنحتاج عليها بالحديث، يعني أقصد أنها أوضح من ذلك. هي لا إله إلا الله أصلا هي الحجة والدلالة التي أشهر شيء جاء به كل الرسل، فاللي يكذب الكلام ده يبقى مكذب لجميع ما جاء به الرسل. من لا يعتقد وحدة الوجود ويقول رأيت الله في كذا وكذا يقصد القدرة والابتعاد في الأرض. لو واحد يقول رأيت الله في خلقه ولا يعتقد وحدة الوجود يبقى كذب وأساء التعبير. هو لو أراد أنه رأى آثار قدرة الله لكان معنى صحيحا، لكن لا يجوز أن تعبر عن ذلك بأنك رأيت الله. طب رؤية ربنا في المنام داخلة في هذا العموم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لم يستثنى من ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، رآه بقلبه. طب الناس اللي قالوا احنا رأينا ربنا ومروي، يعني الإمام أحمد مروي حكاية، نقول إن هذا مؤول، ليس أنه رأى الله حقيقة. يعني يعني سيدنا يوسف رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا رآهم له ساجدين، يعني فعلا الشمس والقمر سجدوا لسيدنا موسى لسيدنا يوسف، والكواكب كان معناها إيه؟ أبوه وأمه وإخوته، مش كده؟ فاللي بيرى ربه في المنام مؤول، يرى الماء ملكا، يرى أمرا عظيما، يرى أمر الله، ولا وليس أنه يرى الله حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق هو الذي قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. عشان كده قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام اختص بذلك، وقال ابن عباس رآه بفؤاده مرتين. وعند ابن ماجة نحو هذه الزيادة، وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت، وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب، لأن رؤية الله مقيدة بالموت، والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك. وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظة، تعالى الله عن ذلك. وما ذكرش المنام للخلاف في المسألة مع أنه داخل في العموم. قال ولا يرد على ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة الإسراء، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي ينعم بها على المؤمنين في الآخرة. والصحيح أنها لازم نقيد كما قيد ابن عباس، وهو أنه رآه بفؤاده، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه، وهذا هو الذي يحتاج إلى هذه القوة. ليست هذه حاصلة لأحد في الدنيا، ويوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. هذا الحديث حديث حسن، ولكن الكلام على أن رؤية القلب، والرسول عليه الصلاة والسلام ينام قلبه وينام تنام عينه ولا ينام قلبه. فرآه في المنام، وإن أثبتنا رؤيته في المعراج من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس قال رآه فؤاده مرتين. فلو أثبتناها كذلك يبقى لم يره في المعراج بعينه ورآه بقلبه، كما نقل الدارمي إجماع الصحابة على ذلك جمعا ما بين الأدلة. لأن عائشة قالت من حدثكم أنه رأى ربه، أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هتكلم عشان هذه الحديثة دي بالتقريب خدينا هناك الخلاف هنا شيخ، فالخلاف في المسألة إن في حد من الصحابة أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، لا لم يثبت، فهم فهمه البعض وإن كانوا منتسبين للسنة، إلا أنه قول ضعيف جدا، وإن كنا لا نبدع المخالف ولا نضلل، نخطئه خطأ واضح. ولم يقل ابن عباس رآه بعينه، بل قيده في بعض الوقت قال رآه، وبعضها قال رآه بقلبه رآه بفؤاده، فلذلك قلنا لا خلاف بين الصحابة. عائشة نفت رؤية البصر، وابن عباس أثبت رؤية القلب، فليس هناك خلاف الحمد لله. زي الأحاديث زي قلنا الكلام على التأويل في المنام، في رؤية ليست على الحقيقة، الحديث الآتي حديث يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الرأس سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قال ابن مريم. شو ذا المعيز؟ لا أنا بدور على حديث يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله، يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، من حديث ابن عمر، هو حديث هو إسناده لا يصح. أظن في حد صحة، ها؟ طب ماشي. قال ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. أما طواف عيسى بالكعبة فهو حق، وسيطوف عيسى صلى الله عليه وسلم بالكعبة كما في الحديث الصحيح، لا يهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو لا يهلن بهما جميعا، فهذا صريح في أن عيسى سيحج ويعتمر. في رواية البخاري في التعبير عن ابن عمر أراني الليلة عند الكعبة، هذا يقتضي أنها رؤيا منام. وبيقول هنا عن ابن عمر قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة رأيتني يعني، وقال إن رجل جسيم أحمر هو الدجال. لكن الذي نفاه ابن عمر في هذه الرواية جاء عنه إثباته في رواية مجاهد عنه رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. هو الصحيح أن مجاهد روى هذا عن ابن عباس وليس عن ابن عمر، ورواية أن عيسى فيه حمرة أحاديث صحيحة كثيرة. قال بين أنا قال إذا رجل آدم سبط الشعر ينطف، قل إذا رجل آدم رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. غير النغمة دي آدم بتبقى بتستعمل بمعنى أسمر. ولها معنى آخر. يعني في حسن الجسم يعني. صبت الشعر يعني ناعم الشعر بالنسبة لعيسى صلى الله عليه وسلم، ينطف أو يهراق يقول كذا بالشك، ولا بشك في رواية شعيب هو ينطف له لمة أو لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم تضرب به لمته بين منكبيه رجل الشعر يعني سرحه يقطر رأسه ماء، في الرواية قد رجلها يقطر ماء بين رجلين، رواية مالك متكئا على عواتق رجلين يطوف البيت، وفي حديث ابن عباس ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وده معنى آدم هنا بقى عمر هو الخلق ربع بين الطويل والقصير، ليس طويلا ولا قصيرا، كأنما خرج من ديماس دي رواية أبي هريرة يعني من حمام. يسكب رأسه أو يقطر، قال في حديث جابر عند مسلم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود فقلت من هذا قال مريم، وفي رواية مالك فسألت من هذا فقيل المسيح بن مريم، وفي رواية حنظلة فقال عيسى بن مريم، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم، جسيم يعني ضخم أحمر جعد الرأس يعني مجعد شعر الرأس أعور العين، في رواية مالك جعد قطط، قطط دي بقى اللي هو الشعر الملفوف من شدة الجعودة الخشونة اللي الناس بيعملوا دوائر، الشباب اللي بيعملوا بقى يتكلفون ان هم يعملوا قطط الشباب بيعملوا بيجيبوا قلم ويقعدوا يلفوا شعرهم عشان يعملوا الشعر ده بيلف. هم ربنا عافيهم عافاهم وهم مش كده. بس الموضة بقى تعمل ايه؟ اللمة الشعر اللي بيلم بالكتف يعني بيوصل للكتف، شعره طويل واصل لكتفه. هو بيقول وقع في حديث عبد العلم وغفر عن طبعنا انه آدم جعد. يمكن ان تكون أدمته صافية ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة، لأن كثيرا من الأدم أو من الأدم قد تحمر وجنته كأن عنبه عينه عنبة طافية. بيقول وقع في حديث سمرة عند الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم: ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى شيخ من الأنصار. عنبة طافية بياء غير مهموز أي بارزة، ولبعضهم بالهمز طافئة أي ذهب ضوءها. قال القاضي إياد: رويناه عن الأكثر طافية، وهو الذي صححه الجمهور وجزم به الأخفش، ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها. قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمز ناتئة، وأنكره بعضهم ولا وجه الإنكار. فقد جاء في آخر رواية حديث آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها. وهو يصحح رواية الهمز. قلت: الحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن الصامت، ولفظه رجل قصير أفحج يعني تباعد ما بين الساقين والفخذين، شكله فظيع. وقيل: تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين. وقيل: هو الذي في رجله عجاج. وفي الحديث المذكور: جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء أي عميقة. جحراء يعني جحر أي ليست متصلبة. وفي حديث عبد الله بن غفل: ممسوح العين. وفي حديث سمرة مثله، وكلاهما عند الطبراني، ولكن في حديثهما أعور العين اليسرى. ومثله لمسلم من حديث حذيفة، وهذا بخلاف حديث الباب: أعور العين اليمنى أو أعور عين اليمنى. وقد اتفق عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح. جمع بينهما القاضي عياض بدلا من الترجيح اللي هو أشار إليه ابن عبد البر. قال: تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة التي ذهب ضوءها، وهي العين اليمنى كما في حديث ابن عمر، وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا، كل واحدة منهما عوراء أي معيبة، فإن الأعور من كل شيء المعيب، وكلا عيني الدجال معيبة، فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب إدراكها والأخرى بنتوئها. قال النووي وهو في نهاية الحسن. بس الروايات في الحقيقة إن اللي ممسوحة هي الشمال، وإن اليمين عوراء كأنها عنبة طافية، يعني عنبة بارزة، يبقى اليمين هي اللي بارزة وليست عمياء، الشمال هي اللي مطموسة. قال القرطبي في المحاصل كلام القاضي أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء، إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها، والأخرى بأصل خلقها معيبة. لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في الرواية بمثل ما وصفت به الأخرى من العور. وأجاب صاحبه القرطبي في التذكرة بأن الذي تأوله القاضي صحيح، فإن المطموسة هي التي ليست ناتئة ولا جحراء، هي التي فقدت الإدراك، والأخرى وصفت بأن عليها ظفرة غليظة، وهي جلدة تغشى العين، وإذا لم تقطع عميت العين. وعلى هذا فالعور فيهما، لأن الظفرة ظفرة الجلد مع غلاظها تمنع الإدراك، فيكون الدجال أعمى أو قريبا منه. إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى من حديث في حديث سفينة، وجاء في العين الشمال في حديث سمرة. قلت وهذا هو الذي أشار إليه شيخه يقول إن كل واحدة منهما جاء وصفها بمثل ما وصفت الأخرى، ثم قال في التذكرة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما عليها ظفرة، فإن في حديث حذيفة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، وإذا كانت الممسوحة عليها ظفرة فالتي ليست كذلك أولى. وقال وقد فسرت الظفرة بأنها لحمة كالعلقة، أو قد تكون عليها جلدة زيادة. وعند أبي سعيد وعند أحمد في حديث أبي سعيد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط المجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. فوصف عينيه معا، ووقع عند أبي يعلى من هذا الوجه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها كوكب دري. ولعلها أبين، لأن المراد بوصفها بالكوكب شدة اتقادها، وهذا بخلاف وصفها بالطمس. في روايات فيها ضعف، والظاهر أن الشمال مطموسة، وأن العين اليمنى جاحظة ناتئة طافئة لأنها عيمة طلعة. جاحظة طلعة البرة. في حديث أبي بن كعب عند أحمد والطبراني إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء، وهو يوافق وصفها بالكوكب. في حديث سفينة عند أحمد والطبراني أعور العين أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة غليظة. الذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همس، فإنها قيدت في الباب بأنها اليمنى. وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكر بأن عينه اليسرى ممسوحة، والطافية هي البارزة وهي غير ممسوحة. والعجب ممن يجوز رواية الهمز في طافية، خليها طافية، وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد، فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر. أما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه، لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء، وتكون التي ذهب ضوءها هي المطموسة والمعيبة هي التي ذهب ضوءها هي المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوءها هي البارزة، وتشبيهها بالنقاعة بالحائط المجصص في غاية البلاغة. أما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك، فإن كثيرا ممن يحدث له في عينه النتوء يبقى معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل. الخلاصة من مجموع الروايات الصحيحة أن عينه الشمال مطموسة ممسوحة ليست ناتئة ولا متحجرة ولا جحراء ولا جحراء عميقة، وأن العين اليمنى بارزة ناتئة جاحظة وهي التي يرى بها، وإلا فالأعمى لا يخلو عنه أعور. الأعور لازم يشوف دين واحدة. قال ابن العربي في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من نقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، يعني ربنا اللي حكم عليه بالنقص. قال البيضاوي الظفرة لحمة تنبت عند الماق، الماق اللي هي الحتة دي. وقيل جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، ولا يمنع أن تكون في العين السالمة بحيث لا توالي الحدقة بأسرها بل تكون على حدتها. قالوا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، ابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. قال الزهري هلك في الجاهلية. استشكل كون الدجال يطوف البيت وكونه يتبع يتلو عيسى بن مريم، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب. أجابوا أن المذكور رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وأحيانا لكن فيها ما يقبل التعبير. قال عياض لا إشكال في طواف عيسى بالبيت، وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف، وهي أثبت ممن روى طوافه كأنه حقيقيه حيضعف الرواية دي، وهي في البخاري ينفعش. تعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم، وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف رؤيته إياه بمكة مشكلة، مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. قلت ويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم أن ابن صياد قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقد خرجت من المدينة أريد مكة، فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال على أن المنع إنما هو حيث خرج، وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى بن مريم. هو كلام ده مش ظاهر ليه؟ لأن الحديث بيقول لا يدخل، يبقى الأصل هو لا يدخل، وقلنا أن ابن صياد ليس هو الدجال ولكنه دجال من الدجاجيل ليس الدجال الأكبر. وأما طوافه بالبيت فهو أنه يحوم حول مكة، هذا ليس بممتنع أن يكون لها تعبير ليس أنها على حقيقتها، زي ما قلنا كده في رؤية يوسف. ها؟ وأن مكة مركز اليابسة فحيلف الأرض كلها يطوف حول مكة، وليس يلزم من ذلك أنه يدخلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.